بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا الحديث خرجه مسلم بمعنى فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا الحديث خرجه مسلم بمعناه من حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة، وزاد فيه قال الحذاء: وكان متقاربين في القراءة. وخرجه أبو داود وزاد فيه: وكنا يومئذ متقاربين في العلم. ورواه حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أكبرهم سنا. ذكره أبو بكر الأثرم وقال: غلط حماد في لفظه، وإنما رواه بالمعنى. وفي صحيح مسلم من حديث أوس بن ضمعج عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم وأقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في هجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. وفي ألفاظ هذا الحديث اختلاف، وقد توقف فيه أبو حاتم الرازي، وحكى عن شعبة أنه كان يهابه لتفرد إسماعيل بن رجاء به عن أوس، فقال: إنما رواه الحسن ويزيد الأصم عن السدي وهو شيخ، وأخاف أن لا يكون محفوظا، يعني حديث السدي. وهذه الحديث كلها تدل على التقديم بالسن عند التساوي في القراءة وغيرها من الفضائل، وقد أخذ بذلك أكثر العلماء. قال عطاء والثوري وابو حنيفة: إذا استووا في القراءة والفقه فأسنهم. وقال مالك: للسن حق، ولكن اختلفوا هل تقدم الهجرة والنسب على السن أم لا، وفيه اختلاف بين أصحابنا وغيرهم من الفقهاء. وقول إسحاق إنه يقدم بالهجرة وبعدها بالسن، وقيل إنه ظاهر كلام أحمد أيضا. ومما يفرع على التقديم بالسن أنه: هل يكره أن يؤم الرجل أباه إذا كان أقرأ منه وأفقه؟ فمن العلماء من كرهه، منهم عطاء، وحكي عن أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، والمشهور الذي نقله عنه أكثر أصحابه أنه لا يكرهه إذا كان أقرأ منه، وهو قول الثوري. وروي عن أبي أسيد الأنصاري وهو من الصحابة أنه كان يأتم بابنه، وكذلك عمرو بن سلمة الجرمي كان يؤم الحي وفيهم أبوه. وقد قدم أبو بكر الصديق مكة في خلافته فأمهم وفيهم أبو قحافة. باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. نعم. حدثنا معاذ بن أسد، حدثنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني محمد بن الربيع قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري قال: استاذن علي النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فقال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه ثم سلم فسلمنا. قد سبق هذا الحديث مطولا مختصرا في أبواب المساجد، وإنما مقصوده منه هنا أنه يجوز للزائر أن يؤم في منزل من زاره بإذنه. وقد اختلف في كراهة ذلك، فكرهه طائفة منهم إسحاق، واستدل بما روى بديل بن ميسرة عن أبي عطية مولى لهم عن مالك بن الحويرث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فليؤمهم وليؤمهم رجل منهم. خرجه أبو داود والترمذي وخرجه النسائي. من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. لا، خرجه أبو داود والترمذي، وخرجه النسائي بمعناه، وحسنه الترمذي. وقد عمل بهذا الحديث مالك بن الحويرث، ولم يتقدم في منزل غيره مع أمرهم له بالتقدم، واستدل بما رواه. وأبو عطية هذا قال ابن المديني لا نعرفه. روى إسحاق بن يحيى بن طلحة عن المسيب بن رافع ومعبد بن خالد عن عبد الله بن يزيد الخطمي، وكان أميرا على الكوفة، فقال أتينا قيس بن سعد بن عبادة في بيته فأذن بالصلاة، فقلنا لقيس قم فصلي لنا، فقال لم أكن لأصلي بقوم لست عليهم بأمير. فقال رجل ليس بدونه يقال له عبد الله ابن حنظلة الغسيلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق أن يؤم في رحله. خرجه الجزاني، وخرج الطبراني والبزار، وعنده في بيته، وزاد فأمر مولا له فتقدم فصلى. وخرجه البيهقي أيضا بمعناه، وإسحاق هذا ضعيف جدا. وقد روي هذا المعنى من وجوه متعددة فيها ضعف. وروى أبو نظرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال بنيت على أهلي وأنا مملوك، فدعوت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم عبد الله بن مسعود وأبو ذر وحذيفة، فحضرت الصلاة فقلت يتقدم بعضكم؟ فقالوا لا، تقدم أنت أحق، فقدموني. خرجه وكيع بن أبي شيبة وغيرهما. واستدل به أحمد وغيره على إمامة العبد. وروى أبو إسحاق عن علقمة قال ولم أسمعه منه أن ابن مسعود أتى أبا موسى في منزله في حضرة الصلاة، فقال أبو موسى تقدم يا أبا عبد الرحمن، فإنك أقدم ناسنا وأعلم. قال بل تقدم أنت، فإنما أتيناك في منزلك ومسجدك، فأنت حق. فتقدم أبو موسى. وقال أشعث عن الحسن صاحب البيت حق بالإمامة. ورخص آخرون في إمامة الزائر بإذن رب البيت، وهو قول مالك وأحمد. وهذا القول هو الذي بوب عليه البخاري هاهنا، ولكنه لم يشترط الإذن. وقد وافقه ابن عقيل من أصحابنا وقال إنما يكون رب البيت وإمام المسجد أولى ممن سواه، لا ممن هو أقرأ منه أو أفقه. وظاهر هذا أنه يقدم الأقرأ والأفقه مطلقا على إمام المسجد ورب البيت بإذنه وغيره. وظاهر هذا أنه يقدم الأقرأ والأفقه مطلقا على إمام المسجد ورب البيت بإذنه وغيره. وقد روي عن حميد بن عبد الرحمن ما يدل على ذلك أيضا، وسيأتي فيما بعد إن شاء الله. وأكثر العلماء على أنه إنما يقدم على رب البيت وإمام المسجد بإذنه، وإنما يعتبر الإذن في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أبو بكر الأثرم في كتابه الناسخ والمنسوخ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالقوم فإذا زارهم من غير استئذان، لأنه كان إمام الناس كلهم حيثما كان، وليس هذا لغيره. قال والنهي عن إمامة الزائر يحمل في حق أمته على إمامتهم بغير إذنهم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. قال الإمام أحمد أرجو أن يكون الاستثناء على كله، وأما التكرمة فلا بأس به إذا أذن. قال الإمام أحمد أرجو أن يكون الاستئذان على كله، وأما التكرمة فلا بأس به إذا أذن. يعني أن الاستثناء يعود إلى الجلوس على التكرمة قطعا من غير الشك، ويرجى عوده إلى الإمامة في سلطانه أيضا، فيكون مرخصا فيها بإذنه. وفسر سفيان وأحمد السلطان في هذا الحديث بداره. ونقل حرب عن أحمد قال إذا كان الرجل في قريته وداره فهو في سلطانه، لا ينبغي لأحد أن يتقدمه إلا بإذنه. وفي رواية لمسلم في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه. وعلى هذه الرواية فالمراد بأهله بيته، وبسلطانه ما يتصرف فيه بأمره ونهيه كأمير البلد. وخرجه أبو داود ولفظه ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه. ولو اجتمع السلطان العام والسلطان الخاص، مثل أن يجتمع في بيت رجل رب البيت وسلطان مصر، أو في مسجد إمام المسجد والسلطان، فهل يقدم السلطان عليهما أم يقدمان عليه، أم يقدم على إمام المسجد دون صاحب البيت؟ لأن إمام المسجد إنما يقدم بتقديم السلطان له غالبا. فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا، وظاهر ما تقدم عن قيس بن سعد يقتضي أن رب البيت أولى من السلطان، وإمام المسجد كرب البيت فيما ذكرنا. وروى الشافعي أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني نافع قال أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة المدينة، ولابن عمر قريب من ذلك المسجد أرض يعملها، وإمام ذلك المسجد مولى له، ومسكن ذلك المولى وأصحابه ثم. فلما سمعهم عبد الله جاء ليشهد معهم الصلاة، فقال له المولى صاحب المسجد تقدم فصل. فقال عبد الله أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني، فصلى المولى. قلت لعل هذا المولى كان عتيقا لابن عمر، وأما لو كان رقيقا له ففي كونه أولى بالإمامة نظر. وقد قال أصحابنا السيد في منزل عبده أولى منه بالإمامة، لأنه يملكه ويملك منزله، وهذا قد يبنى على أن العبد هل يملك ماله أم هو ملك للسيد، وفيه خلاف مشهور والله أعلم. وروى أبو قيس عنه زين بن شرحبيل قال جاء ابن مسعود إلى مسجدنا فأقيمت الصلاة، فقلنا له تقدم، فقال يتقدمكم إمامكم، فقلنا إن إمامه ليس هنا، قال يتقدم رجل منكم، خرجه البيهقي. وهذا مما يشهد له ما تقدم عن أحمد أن الرجل إذا كان في قريته فهو في سلطان فلا يتقدم عليه. وروى حرب بإسناده عن الحسن أنه دخل مسجدا فقال له إمامه تقدم يا أبا سعيد، قال الإمام أحق بالإمامة. وروى عن حميد بن عبد الرحمن أنه تقدم في بعض البوادي على إمامهم بغير إذن، وكره إمامة الأعرابي، وسيأتي فيما بعد إن شاء الله. انتهى. أحسنت. حديث أم القوم أقرأهم الكتاب، لا حديث فاصل في هذا المقام. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمة، في رواية السنة. والمزايا الدينية مقدمة على المزايا الطبيعية كالسن مثلاً، فالأقرب مقدم على الأسن، لكن إذا كان سنهم واحدة قدم أقربهما. ولهذا مالك بن حويرث لما كان هو صاحبه يعني ليس بينهما فرق في العلم قال لهم النبي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. نعم محمد. أحسن الله إليك. إذا كان في السلطان يا شيخ. نعم. إذا كان في سلطان أحدهم. سلطان؟ يعني في محل أحد، في مزرعة أحد، في مكان أحد يكون هو صاحب الدار أو صور، هل يؤخذ بهذا ولا لا يؤمن الرجل الرجل فيه؟ يقدم صاحب الدار حق، لكن ينبغي لصاحب الدار أن يقدم الأقرأ، وهذا كله بإذن، ما يتقدم إلا بإذنه. نعم. أحسن عليك.